ينتقل الآن الميكروفون إلى إذاعة خارجية لنقل الأمسية الدينية، والميكروفون بصحبة حسن سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنزله الله عز وجل قرآنا عظيما وكتابا كريما وحبلا ممدودا وعهدا معهودا وصراطا مستقيما، فيه معجزات باهرة وآيات صادقة ودلالات ناطقة، دحض به حجج المبطلين ورد به كيد الكائدين وأيد به الإسلام والدين، فلمع منهاجه وثقب سراجه وشملت بركته ولمعت حكمته على خاتم الرسالة الصادع بالدلالة، الهادي للأمة، الكاشف للغمة، الناطق بالحكمة، المبعوث بالرحمة. فأحيا معالم الحق ودمغ الكذب وقمع الشرك، ولم يزل يعارض ببيناته المشركين حتى مهد الدين وعطل شبه الملحدين. صلى الله عليه صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع مددها، وعلى آله وأصحابه الذين هداهم وطهرهم وبصحبته خصهم وآثرهم، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بقرية سنباط بمركز زفتة بمحافظة الغربية، حيث نقدم لكم وكعادة البرنامج العام من كل عام أن يحيي ليالي رمضان بهذه الأمسيات الطيبة، عسانا نكون موصولين دائما بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. فمنذ أن هدى الله سبحانه وتعالى العالمين ببعثة رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وانتشرت أضواء رسالته فعمت الأرجاء وطبقت الآفاق، وشهر رمضان المبارك من كل عام موسم من مواسم الخير، لا يخلو قطر إسلامي من احتفاء به، ولا تجد مدينة صغيرة أو كبيرة تفترش بقعة من آفاق الإسلام الرحيبة إلا وقد غمرتها بركات هذا الشهر الكريم. وخير هذه البركات هو كتاب ربنا الذي أنزل في هذا الشهر الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا الاحتفاء الطيب، إلى مأدبة الله في أرضه، نأنس بتلاوته ونرتب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم قبل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من يومئذ وما

الكتاب على الإيمان السماء انشقت